الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب فضل الإسلام، والذي صنفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وأخذنا الباب الذي عقده وترجم له بقوله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. ثم عقد بابا آخر عقب ذلك وهو الباب العاشر، فقال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين. قال: وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. قال: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فتأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فاعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. هذا الباب باب عظيم عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ووجه مناسبته لهذا الكتاب أن من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، الذي أمر باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهو على الصراط المستقيم، ومن اهتدى بهداهم فقد اهتدى بهدى من هو مسلم بشهادة الله جل وعلا له، في قوله إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. فملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي الحنيفية السمحة، فمن أراد النجاة فليكن على هذه الملة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه من ربه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد ذكر الشيخ جملة من النصوص التي مرت معنا قبل قليل، ومنها ما جعله ترجمة للباب، قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. فهنا إنكار من ربنا جل وعلا على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بمحاجتهم في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتأمل في هذه الآيات في سورة آل عمران، يقول فيها ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل بالتوراة والإنجيل إلا من بعده. تأمل: أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تأمل: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه هي الآيات التي أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الاستدلال بها في هذا الموطن من سورة آل عمران، ثلاث آيات عظيمة. وقد رد الله جل وعلا على أهل الكتاب بوجوه عدة في هذه الآيات، منها أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم، كما قال ربنا جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوجه الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة، وأن النصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم. تأمل: كما قال ربنا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، قال: وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده. فما نزلت التوراة على اليهود وما نزل الإنجيل على النصارى إلا من بعد إبراهيم، فكيف ينسبون إبراهيم خليل الرحمن إليهم وكان عليه الصلاة والسلام قبلهم؟ ولهذا هذا قال ربنا جل وعلا في تمام هذه الآية: أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ جئتم بعده وكان قبلكم، فكيف تنسبونه إليكم؟ والوجه الثالث أن الله جل وعلا برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين، كما قال ربنا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، انظر، ولكن كان حنيفا مسلما، قال: وما كان من المشركين. فبرأه ربنا جل وعلا من هذه الضلالات كلها، من اليهودية والنصرانية وأهل الشرك والعياذ بالله. فالله برأه من هذا وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد آمنوا به، فحقيقة هم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم، وهم أولى به من غيرهم. ولأجل هذا قال ربنا في الآية التي بعدها بعد وما كان من المشركين قال إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. وقد أشار العلامة السعدي رحمه الله إلى فوائد عظيمة، ومنها أن في الآية دليل على أن النهي عن المجادلة والمحاجة، نعم في الآية دليل على النهي عن المجادلة والمحاجة بغير علم في قوله جل وعلا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ثم قال فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى الآية الأخرى قال وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم في الآية رد على كل من أحدث الشرك بالله جل وعلا المخالف لملة خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، انظر إلى هذا الوصف العظيم، قال إلا من سفه نفسه. فمن ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد وهو في الآخرة من الصالحين، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا السفه، بل أي ظلم أكبر من هذا كله والعياذ بالله. لأجل هذا تأمل في قوله ربنا جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم أشار ربنا جل وعلا إلى أمر عظيم قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، فالله جل وعلا قد اصطفاه من سائر البشر كما اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام وكما اصطفى جميع الأنبياء والرسل، ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هو مصطفى في الدنيا وهو من الصالحين في الآخرة، ومن سار على ملته واقتفى أثره ولا يكون هذا إلا بالإسلام. وهذا يبين وجه استشهاد الشيخ بهذه الآية وكذلك بالتي قبلها في هذا الباب العظيم وإدخاله في هذا الكتاب المبارك. فمن اتبع ملة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة وهي الإسلام وهو التوحيد وهو عبادة الله جل وعلا وإفراده بها، أقول من سار على هذا فإنه سائر على درب من اصطفاه ربه جل وعلا وجعله من الصالحين في الآخرة. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى أو أشار إلى حديث الخوارج قال وفيه حديث الخوارج وقد تقدم معنا الباب الذي مضى الذي ترجم له الإمام بقول باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وأورد فيه جملة من النصوص وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فهذه إشارة من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الخوارج مع ما كانوا فيه من شدة الطاعة والعبادة وأنهم ينتسبون إلى الإسلام، إلا أن هذا كله لم ينفعهم، كما لم ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا إن إبراهيم منهم، ولعله قد ظهر لكم وجه الشبه الذي أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فليست العبرة بالانتساب إلى الإسلام دون القيام به حقيقة كما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم، بل أفضل هذا ربنا جل وعلا. وما نفع أولئكم الخوارج ما كانوا فيه من شدة في الطاعة والعبادة وأنهم منسوبون لأهل الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ثم أورد بعد ذلك: إن على أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، إلا أن لفظة إنما أوليائي المتقون ليست في هذا الحديث، وإنما الذي في هذا الحديث إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وتأمل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. ومعناه أن الولاية والتي معناها المحبة والنصرة إنما حاصلة للمتقين وعباد الله الصالحين، وهؤلاء حقيقة هم أهل الاتباع. ولأجل هذا تأمل في الحديث الذي أورده بعد هذا حديث أنس، وفي آخره قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء ليسوا بالمتقين وليسوا بعباد الله الصالحين. الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في هذا الحديث حديث أنس، وفيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، وهذا من حرصهم على الخير، لكن ليعلم أن الخير إنما هو في السنة. ولا إشكال في كون الواحد من الصحابة يخطئ رضوان الله عليهم، لكن الفارق بينهم وبين غيرهم أنهم عندما ينبهون أنهم يرجعون ولا يصرون على خطائهم وعلى ما خالفوا فيه، فهم ليسوا بأصحاب هوى كما هو الحال لمن جاء بعدهم من أهل الضلالة والبدعة. وهذه صفة عباد الله المتقين، الصحابة كلهم عدو رضوان الله عليهم. وليس من شرط العدالة أن لا يقع الإنسان في خطأ، لكن أهل العدالة لا يصرون على أخطائه، فتجدهم من أسرع الناس رجوعا إلى الحق. فليست العبرة بالخطأ، بل كل بني آدم خطاء، لكن العبرة بالرجاع إلى الحق الذي يخالف هواه. وهذا هو حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كانوا أحرص الناس على الخير، وإذا ما أخطأ الواحد منهم فإنه كان سريع الرجوع إلى الحق والدخول فيه، فرضي الله عنهم وعن من اتبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ثم قال الشيخ: فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغريب انظر، وسمي فاعله وغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ فليحذر المرء الناصح لنفسه العامل على نجاتها، ليحذر أشد الحذر من الخروج عن الصراط المستقيم والبعد عن المنهج القويم والذهاب ذات اليمين وذات الشمال، ونحرص على أن نلزم الطريق وأن نثبت أقدامنا فيه وأن نكون خلف أولئك الأئمة الأعلام، بل خلف الأنبياء والرسل والذين في مقدمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. نطرح بعض الأسئلة. تفضل. نعم، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي بارك الله فيكم شروط هجر صاحب البدعة؟ نعم، الهجر دل عليها كتاب الله جل وعلا، دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليه إجماع أهل العلم، والعلماء لهم تفصيلات كثيرة في هذا الباب أخذوها من جملة النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومما ينبغي أن يعلم، وهذا لا بد من بيانه وإيضاحه، أن ما يذكره بعض أهل العلم من أن الهجر متعلق بالمصلحة، فمتى من انتصح أو نفع أو انتفع المهجور بهذا الهجر فإنه يكون كذلك، وإلا فلا يكون الهجر حين ذاك. أقول هذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن هناك هجرا آخر يرجى منه فوائد عظيمة، وفيه من الخيرات الشيء الكثير من ظهور السنة وقمع البدعة، وكذلك من التحرز والوقاية لعامة أهل السنة من الدخول في تلك الضلالات والمفتتات. فلا يقال مثلا للعامة من أهل السنة حتى لو كانوا من طلبة العلم أن الهجر إنما يكون عند النفع للمهجور، بل الأمر والحالة هذه ليس له تعلق بالمهجور، بل له تعلق بالهاجر حتى يحفظ دينه، تسلم عقيدته، فعامة الناس عامة أهل السنة صغارا وكبارا رجالا ونساء هم مأمورون بهجران أهل البدع والبعد عن مجالسهم والنأي عن ديارهم، بل إن بعض السلف لما حدثت تلكم البدع والضلالات وظهرت في بعض البلدان والأماكن خرج من تلكم البلدة كاملة، كما فعل الخرقي صاحب المختصر في فتح الحنابلة لما ظهر سب السلف في بغداد خرج منها إلى الشام، فهاجر من بلد البدعة آنذاك إلى بلد السنة. أقول فهنا ليس الأمر متعلق بالمهجور، إنه متعلق بالهاجر. وأما من كان من أهل العلم وممن يشار إليهم بالبنان وفعله مؤثر في أولئك المنحرفين وأمره مؤثر، فإن هذا بحسبه، هذا بحسبه. فإن كان المهجور ينتفع بهذا الهجر فإنه يهجره، وإلا فإنه يتألفه على حسب نظره، فإنه من أهل العلم ومن الراسخين فيه، فهو كالطبيب الحاذق ينظر فيما ينفع المريض، فمرة يعطيه هذا الدواء ومرة يعطيه هذا الدواء رجاء لصلاحه وشفائه. وأما إذا استشرى المرض وبلغ به ذلك المبلغ الذي يؤدي إلى هلكته وإلى موته فإن الأمر هنا يختلف. ولأجل هذا تجدون أئمة السنة لا يجارون أولئك الزنادقة الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منه من الباطنية وغيرهم، وإنما يهجرونهم ولا يتألقون وضعا لهم وإماتة لبدعتهم، والله أعلم. والمجال يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل إلزام الإنسان نفسه بفعل شيء مباح أو تركه وهو يظن أن في ذلك خيرا له في دينه هو رغبة عن السنة؟ معذرة أعد. هل إلزام الإنسان نفسه بفعل شيء أو تركه لشيء مباح وهو يظن أن في ذلك خيرا له في دينه رغبة عن السنة؟ كونه يمنع نفسه مما أحل الله جل وعلا. نعم يخشى من هذا الوقوع في هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر وهو أكملهم، أكمل البشر وأفضلهم وأتقاهم صلوات الله وسلامه عليه، قد جاء عنه في هذا الحديث: أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء. ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يحرم المرء على نفسه ما أحل الله. نعم كونه يقلل هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، أما كونه يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، فإن هذا غير مشروع وداخل في حد الضلالة والبدعة، لأن الله جل وعلا ما أحل لأمته إلا الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والله تبارك وتعالى ما شرع شيئا لأمته إلا ومصلحته متحققة أو راجحة. فكون إنسان يأتي ويحرم على نفسه أو يمنع نفسه من أمر شرعه الله جل وعلا فإن هذا ليس من الورع في شيء وليس من الزهد في شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في بعض الأحيان أثناء مثل هذه الدروس المباشرة نضطر إلى تأخير صلاة الجماعة وتأديتها مع بعضنا ولا نصليها في المسجد، فهل يصح ذلك مع العلم أن هذه الدروس في بعض الأحيان لا يمكن قطعه؟ السؤال: هل هناك مسجد قريب منكم؟ ليس بالقريب جدا، يعني بعيد. إذا كان بعيدا أرجو إن شاء الله لا شيء، أما أن تجتمعوا سويا وتصلون لا بأس إن شاء الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا كلفت شخصا بأن يجد لي من يشتري مني شيئا على أجر بشرط أن يرده إذا لم يقم البيع أو وجد المشتري عيبا فيه وأعاده، فهل يجوز ذلك؟ عشرك أعد. إذا كلفت شخصا بأن يجد لي من يشتري مني شيئا على أجر بشرط أن يرده إذا لم يقم البيع أو وجد المشتري عيبا فيه وأعاده، هل يجوز ذلك؟ نعم. الأصل أنهم إذا اشترطوا شروطا فيما بينهم، الأصل في البيوع الحل، وأنهم إذا اشترطوا شروطا فيما بينهم وهذا الشرط ليس فيه محظورا شرعيا أنه يمضى، أنه يمضى. نعم، فالمؤمنون والمسلمون على شروطهم. سؤال أخير: هل هناك نص يرد دعوة الكفار اليوم بأنهم بلغوا إلى ما يسمونه بالفضاء الخارجي؟ ماذا؟ هل هناك نص يرد دعوة الكفار اليوم بأنهم بلغوا إلى الفضاء الخارجي كالقمر ونحوه؟ هذا كلام يعني طويل الدين، وهناك دعاوى، وهناك يعني أمور تنشر هنا وهنا، والله أعلم، الله أعلم بحقيقتها. وأما ما ذكرته فلا أعلم، يعني فلا أستحضر شيئا الآن في ذهني، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.